لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا بحمد الله تعالى سعداء بصحبة الركب المبارك أعلام السلف، وعالمنا وعلمنا في هذه الترجمة إمام مبارك من أئمة أتباع التابعين ومن علماء الشام الغر الميامين، جمع العلم والأدب والعبادة والخشية، فكان لا يهاب الملوك الجبابرة، وتهابه الملوك لقوته في الحق وعدم مداهنته للخلق. فما أحوج الطلاب والعلماء إلى معرفة سيرته والانتفاع ببركته. ونكتفي في هذه المقدمة بما ذكره الحافظ الذهبي في سيره على عباس بن الوليد قال: فما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزاعي، فكان يقول: سبحانك تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه تنقله من بلد إلى بلد، وقد بلغ حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته. يا بني، عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه. ما سمعت منه كلمة قط فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثبات عنه، ولا رأيته ضاحكا قط حتى يقهقه. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول في نفسي: أترى في المجلس قلب لم يبكي؟ إما أن تبكي عينه أو يبكي قلبه. فرحم الله الأوزاعي وسائر أئمة المسلمين وجمعنا بهم في عليين. إمام الأوزاعي من طبقة كبار أتباع التابعين، يعني في رتبة الإمام مالك، كان الإمام مالك بالمدينة وسفيان بن عيينة بمكة والأوزاعي في الشام وليث بن سعد في مصر ومكحول في دمشق وحماد بن زيد في الكوفة. دول علماء المسلمين أو أئمة المسلمين في زمن كبار أتباع التابعين، وأكثرهم طبعا تلاميذ الإمام الزهري إمام زمانه من صغار التابعين. اسمه ومولده وصفته: اسمه عبد الرحمن بن عمرو ابن محمد الشامي الأوزاعي. يبدو الأوزاعي نسبة للمكان. مولده قال أبو مسهر وطائفة، ولد سنة 88. وعن ضمرة قال: سمعت الأوزاعي يقول: كنت محتلما أو شبيها بالمحتلم في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال الوليد بن مزيد: مولده ببعلبك ومنشاه بالكرك. قال الذهبي: كان يسكن بمحلة الأوزاع، وهي العقبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق. صفته قال محمد بن عبد الرحمن السلمي: رأيت الأوزاعي فوق الربعة، وإن الربعة له متوسط، يعني لا طويل ولا قصير، خفيف اللحم به سمرة يغضب بالحناء. ما يقول بالحناء اللي هي البني يعني أو الأحمر، ولو قال الورس اللي هو الإيه الأسود، والأسود مكروه يعني في الصبغ يعني. ثناء العلماء عليه. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إما في الحديث أربعة: الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري وحماد بن زيد. سفيان في الكوفة يعني. وعنه قال: ما كان بالشام أحد أعلم بالنسب من الأوزاعي. وعن عثمان بن سعيد الدارمي قال: سألت يحيى بن معين على الأوزاعي ما حاله في الزهري، فقال: ثقة، ما أقل ما روى عن الزهري، يعني أحاديثه قليلة عن الزهري بس هو ثقة. عن سفيان بن عيينة قال: كان الأوزاعي إمام يعني أهل زمانه. وقال محمد بن سعد: وكان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه حجة. وقال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة 400 يقولون الأوزاعي اليوم عالم الدنيا. وعن محمد بن شعيب قال: قلت لأمية بن يزيد: أين الأوزاعي من مكحول؟ قال: هو عندنا أرفع من مكحول. قال الذهبي: بلا ريب هو أوسع دائرة في العلم من مكحول. وقال خريبي: كان أوزاعي أفضل أهل زمانه. عن الوليد بن مسلم قال: ما كنت أحرص على السماع من الأوزاعي حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام والأوزاعي إلى جنبه، فقلت: يا رسول الله، عمن أحمل العلم؟ قال: عن هذا، وأشار إلى الأوزاعي. قال الذهبي: كان الأوزاعي كبير الشأن. وقال إسحاق بن راهوي: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. طبعا الإمام الذهبي مش مجرد ناقل، يعني هو ناقل وناقد، أو هو هنا أراد أن يبين أن مش معنى أن هم فعلا اجتمعوا السنة، ويقصد أن هم غالبا يعني لا يخطئون السنة. قال الذهبي: بل السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، والإجماع هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما وحديثا، إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاد احتمل له، فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة فلا يسمى مخالفا للإجماع ولا للسنة. يعني هو خشي الإمام الذهبي أن حد يفهم أن اللي يخالف إجماع هؤلاء الثلاثة يكون مخالفا للسنة أو للإجماع، فهم ليسوا هم السنة ولا هم الإجماع، وإنما مراد إسحاق أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا، كما تقول: يوم لا يكاد يوجد الحق فيما أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، لأن الأمة في علماء غير هؤلاء، أو زي ما الإمام مالك اعتبر إجماع أهل المدينة حجة، وأهل المدينة ما كانش فيها كل العلماء، وخلفه طبعا من بعده الإمام الشافعي والإمام أحمد. يقول: ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. ومن غرائب من فرض به الأوزعي أن الفخذ ليست في الحمام عورة، يعني طبعا كل عالم له يعني زلة وكل جواد له كبوة، وأنها في المسجد عورة، وله مسائل كثيرة حسنة يتفرد بها، وهي موجودة في الكتب الكبار، وكان له مذهب مستقل مشهور زي الشافعية والحنفية، عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس، ثم فني عبادته رحمه الله. كما نقول: إما تجدهم في العلم وفي العبادة وفي الورع وفي الجهل بكلمة الحق. قال الوليد بن مسلم: ما رأيت أحدا أشد اجتهادا من الأوزعي في العبادة. وقال غيره: حج فما نام على الرحلة، إنما في صلاة، فإذا نعس استند إلى قدم، وكان من شدة الخشوع كأنه أعمى، كما قال إمام أحمد: حج مسروق فما نام إلا ساجدا. وعن الوليد بن مزيد قال: كان الأوزعي من العبادة على شيء ما سمعنا بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط إلا قائم يصلي. وقال مروان الطاطري: قال الأوزعي: من أطاق قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. يقول اللي بيشتكوا من طول القيام أو من الصلاة، يعني طول القيام للصلاة بيهون القيام يوم القيامة. وقال وليد بن مسلم: رأيت الأوزعي يثبت في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف إن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفضوا في ذكر الله والفقه في دينه. خشيته رحمه الله. عن بشر بن المنذر قال: رأيت الأوزعي كأنه أعمى من الخشوع. وعن أبي مسهر قال: ما رؤي الأوزعي باكيا قط ولا ضحكا حتى تبدو نواجذه، وإنما كان يبتسم أحيانا كما روي في الحديث، وكان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء. يقول: أخبرني بعض إخواني من أهل بيروت أن أمه كانت تدخل منزل الأوزعي وتتفقد موضع مصلى فتجده رطبا من دموعه في الليل. وقال بعضهم: ما روي الأوزعي ضحكا مقاقها قط، ولقد كان يعظ الناس فلا يبقى أحد في مجلسه إلا بكى بعينه أو بقلبه، وما رأيناه يبكي في مجلسه قط، وكان إذا خلى بكى حتى يرحم. ورع الإمام الأوزعي. عن أبي مسهر قال: حدثنا محمد بن الأوزعي قال: قال لي أبي: لو قبلنا من الناس كلما يعطونا لهن عليهم. هي قبول الهدايا خاصة الأمراء والحكام يعني. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: بلغني أن نصرانيا أهدى الأوزعي جرة عسل، فقال له: يا أبا عمرو، تكتب لي إلى والي بعلبك، ويخفف عنه يعني الجزية. قال إن شئت رددت الجرة وكتبت لك، وإلا قبلت الجرة ولم أكتب لك. قال فرد الجرة وكتب له فوضع عنه 30 دينارا يعني من الجزية. وعن أبي فروة يزيد بن محمد الرهوي قال سمعت أبي يقول قلت لعيسى بن يونس أيهما أفضل، أوزعي أو سفيان؟ فقال وأين أنت من سفيان؟ قلت يا أبا عمرو ذهبت بك العرقية، نسبة للعراق يعني، أوزعي فقهه وعلمه. فغضب وقال أتراني أؤثر على الحق شيئا؟ سمعت الأوزعي يقول ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق، طبعا من بني أمية يعني، وتبرأنا منه وأخذ علينا بذلك الطلاق والعتاق وأيمان البيعة. قال فلما عقلت أمري سألت مكحولا ويحيى بن أبي كثير وعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عبيد بن عمير، فقال ليس عليك شيء وإن إنما أنت مكره. قال فلم تقر عيني حتى فرقت نسائي واعتقت رقيقي وخرجت من مالي وكفرت أيماني، فأخبرني سفيان كان يفعل ذلك. هو طبعا تأتي ترجمة سفيان الثوري، يعني هو سفيان طبعا كان أيضا على ورع وعبادة يعني، وكان واسع الاطلاع جدا يعني بالنسبة للحديث، حتى قيل للشعبة خلافك سفيان فقال دمغتني، مع أن شعبة يعني أمير المؤمنين في الحديث. وعن سعيد بن سالم صاحب الأوزعي قال قدم أبو مرحوم من مكة على الأوزعي فأهدى له طرائف، فقال له إن شئت قبلت منك ولم تسمع مني حرفا، وإن شئت فضم هديتك واسمع. يعني هم العلماء كانوا يتورعوا عن هدايا الطلاب يعني بحيث أنه يعدل بين الطلاب، يعني اتباعه للسنة. عن العباس بن الوليد قال حدثنا أبي قال سمعت الأوزعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وعن بقية بن الوليد قال قال لي الأوزعي يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير، يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. وعن بقية ابن الوليد قال قال الأوزعي لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن، لأن طبعا يعني أهل السنة وسط يعني في هذه المسألة بين الشيعة وبين النواصب، النواصب اللي نصبوا العداوة لأهل البيت وتشيعوا للصحابة وخاصة عثمان، والشيعة طبعا يزعمون أن هم مع علي وأهل البيت ونصبوا العداوة للصحابة، ولكن احنا نعرف حق أهل البيت ونعرف حق الصحابة رضي الله عنهم. وعن محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وده إجماع من بيحكي إجماع التابعين على ذلك المترتب على إجماع الصحابة. وعن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قال وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم القول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية وموافقة السنة، وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل والعمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدق العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. وعن الأوزعي قال رأيت رب العزة في المنام فقال أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى المنكر، قلت بفضلك أي رب، ثم قلت يا رب أمتني على الإسلام، قال وعلى السنة. وذكرنا أن رؤية الله عز وجل في المنام جائزة، يعني أنا رؤية قلبية مش رؤية بصر، يعني رؤية بالبصيرة بالقلب يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة في حديث قصة من الملأ الأعلى صدعه بكلمة الحق عن أبي خليد عتبة بن حماد القارئ قال بعث عبد الله بن علي إلي يعني إلى فاشتد ذلك علي وقدمت فدخلت والناس صماطان وبيحكي عن الأوزاعي صمتان يعني صفين فقال ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه لو أخرج العباسيين على الأمويين وما كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة للعباس وليس على خلاف اللي قال أنه أوصى لعلي مثلا قلت أصلح الله الأمير قد كان بيني وبين داود بن علي مودة قال لا تخبرني وحاول يهرب من الأمير السؤال فتفكرت ثم قلت لأصدقنه واستبسلت للموت ثم رويت له عن يحيى بن سعيد حديث الأعمال يحيى بن سعيد الأنصاري وبيده قضيب ينكت به ثم قال يا عبد الرحمن لو الأوزاعي ما تقول في قتل أهل هذا البيت يعني بني أمية قلت حدثني محمد ابن مروان عن مطرف ابن الشخير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث وساق الحديث فقال أخبرني عن الخلافة وصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للعباس أو العباسيين فقلت لو كانت وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك علي رضي الله عنه أحدا يتقدمه قال فما تقول في أموال بني أمية قلت إن كانت لهم حلالا فهي عليك حرام وإن كانت عليهم حراما فهي عليك أحرم فأمر بي فأخرجت قال الذهبي قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارا سفاكا للدماء صعب المراس ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق كما ترى لك خلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف ويقلبون لهم الباطل حقا قاتلهم الله أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق وعن أبي سعيد الأسوري محمد بن عمرو التنوخي قال كتب المنصور الأوزاعي أما بعد فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما جعل الله لرعيته قبلك في عنقه فاكتب إليه بما رأيت فيه المصلحة مما أحببت فكتب عليه أما بعد فعليك بتقوى الله وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله عليك إلا عظما ولا طاعته إلا وجوبا وعن عبد الحميد بن بكر قال حدثنا ابن أبي العشرين قال سمعت أميرا كان بالساحل يقول وقد دفن الأوزعي ونحن عند القبر رحمك الله أبا عمرو فلقد كنت أخافك أكثر ممن ولاني يعني الأمير كان يخاف من العالم أكثر من الإمام الخليفة الذي عينه شيوخ وتلامذته روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وشداد بن عمار وعبد بن أبي لبابة وعطاء بن رباح وقتادة وأبي النجاشي عطاء بن صهيب ونافع مولى بن عمر والزهري ومحمد إبراهيم التيمي وابن سيرين وغيرهم وروى عنه مالك وشعبة والثوري وابن مبارك دول كلهم من طبقته وابن أبي الزناد وعبد الرزاق وبقية وبشر بن بكر محمد بن حرب وهقل بن زياد ويحيى بن سعيد القطان القطان في يعني في طبقة أقل من الإمام الأنصار يعني هي طبقة شيوخ الإمام أحمد وإسحاق يعني وشعيب بن إسحاق وأبي ضمرة المدني وضمرة بن ربيعة وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة وأبي إسحاق الفزاري وإسماعيل بن عياش أخو أبو بكر بن عياش وغيرهم درر من أخواله عن يحيى بن عبد الملك بن أبي عنية قال كتب الأوزعي إلى أخي له أما بعد فإنه قد أحيط بك من كل جانب واعلم أنه يصار بك في كل يوم وليلة فاحذر الله والمقام بين يديه وأن يكون آخر عهدك به والسلام وعلى الأوزعي قال إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا وإن المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا وعن موسى بن أعين قال قال لي الأوزعي يا أبا سعيد كنا نمزح ونضحك فأما إذ صرنا يقتدى بنا فما أرى يسعنا التبسم بالنسبة للإنسان اللي يقتدى به أو يتصدى للدعوة ينبغي أن يترك يعني المكروهات وفضول المباحات أمام تلامذته يعني حتى ينتفعوا بعلمه. وعن أبي حفص عمرو بن أبي سلمة الأوزعي قال: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن علم أن منطقه من عمله قل كلامه. قال أبو حفص: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ما جاء الأوزعي بشيء أعجب إلينا من هذا. وعن الوليد بن مزيد قال: سمعت الأوزعي يقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل ومنعهم العمل. وعن محمد بن شعيب قال: سمعت الأوزعي يقول: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. نوادر اللي هي ما شد به العلماء، يعني من أخذ بنوادر العلماء خرج أو اجتمع فيه الشر كله كما قال بعضهم. وعن الأوزعي قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. وفاته رحمه الله. عن محمد بن عبيد الطنافسي قال: كنت عند سفيان الثوري فجاءه رجل فقال: رأيت كأن ريحانة من المغرب رفعت. قال: إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزعي. فكتبوا ذلك فوجد كذلك في ذلك اليوم. وعن أحمد بن عيسى المصري قال: حدثني خيران بن العلاء وكان من خيار أصحاب الأوزعي، قال: دخل الأوزعي الحمام، والحمام اللي هو الحمات العامة اللي بيسخن فيها الماء يعني والناس تدخل بالأجرة يعني، وكان صاحب الحمام حاجة فأغلق عليه الباب وذهب، ثم جاء ففتح فوجد الأوزعي ميتا مستقبل القبلة. ففي روايتين، رواية أنه مات في حمام عام، وفي رواية أنه هو في البيت يعني. وعن أبي مسهر قال: بلغنا موت الأوزعي وأن امرأته أغلقت عليه باب الحمام غير متعمدة فمات، فأمرها سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة، ولم يخلف سوى 6 دنانير فضلت من عطائه، وكان قد اكتتب رحمه الله في ديوان الساحل. قال أبو مسهر: وعدة يا من العلماء مات 57 و100، وزاد بعضهم في صفر شهر صفر 157. بنقف عند أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج رحمه الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.